فيا أيها الإخوة المؤمنون، افتحوا قلوبكم في هذه اللحظات لله عز وجل، وأحسنوا صلتكم به ولو لدقائق، فإن أعماركم إنما تقاس بهذه اللحظات التي تتصلون بها بالله عز وجل. أحضروا قلوبكم وتفقهوا في كلام ربكم تبارك وتعالى، واسمعوا معي أيها الإخوة إلى ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان يقرأ سورة المطففين، فلما وصل إلى قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، أخذه البكاء فبكى نحيبا، أي بصوت مرتفع، حتى لم يستطع أن يتم التلاوة. ثم صبر هنيهة وقال: سمعت الصادق المصدوق محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن منهم، أي من الناس، من يأخذه العرق إلى كعبيه، وإن منهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، وإن منهم من يأخذه العرق إلى حقويه، وإن منهم من يأخذه العرق إلى صدره، وإن منهم من يلجمه العرق إلجاما، وإن منهم من ينغمس في العرق كما ينغمس الضفدع، أي في الماء. أيها الإخوة المؤمنون، يوم يقوم الناس لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. 300 سنة أيها الإخوة، من هذه المدة من أولها يقف الناس هكذا مهطعين مقنعي رؤوسهم، إلا من رحم ربي، لا يأتيهم فيه أمر ولا يأتيهم فيها خبر. بهذه المدة 300 سنة، لما ورد عن أبي هريرة عن بشر الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشر، ما تصنع في يوم كان مقداره 300 سنة يقف الناس فيه لرب العالمين لا يأتيهم فيه خبر ولا يؤمرون فيه بأمر؟ فقال بشر: المستعان بالله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بشر، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أعوذ بك من ضيق يوم القيامة وسوء الحساب. أيها الإخوة المؤمنون، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من هذا اليوم. أيها الإخوة الكرام، إنه يوم العرض على الله عز وجل، فتعال نستعرض ما فيه. ورد عن حذيفة قال: إذا كان ذلك اليوم يقول الجبار عز وجل: يا ملائكتي أقيموا عبادي على أطراف أصابع أناملهم للحساب، هكذا، على أطراف أنامل أصابعهم للحساب. ثم ينادي الرب عز وجل فيما ورد عن ابن عباس: يقول يا بني آدم أنصتوا لي فطالما نصت إليكم. وفي رواية ينادي الجبار عز وجل يا بني آدم أنصتوا إلي اليوم فقد نصت إليكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أرى أعمالكم، أسمع أقوالكم، وأنظر أعمالكم، فتعالوا انظروا أعمالكم اليوم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي يا ملائكتي أقيموا عبادي للعرض، وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم. ينادي الجبار أيها الإخوة بهذا الصوت، وماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك تقترب الشمس من فوق الرؤوس. فقد ورد عن سليم بن عامر عن المقداد بن أسود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقرب الشمس إلى رؤوس الخلائق حتى لتكون على قدر ميل أو ميلين عنهم. يقول سليم: والله ما أدري أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميل الأرضي أم قصد الميل الذي نكتحل به العين. ثم يأخذ الناس العرق إلى أكعابهم وإلى صدورهم ثم يلجمهم لجما، وأشار سليم إلى إشارة النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وقد ورد كذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم لتطش فيه السماء. قال العلماء: ما ندري ما الطش، أهو المطر الخفيف أم الحرارة الشديدة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس لتكون من الرؤوس قاب قوسين، أي قريبة، وحتى ليأخذ الناس العرق إلى كذا وكذا، وحتى يسيل العرق في الأرض إلى كذا وكذا. وقال علماؤنا: يبكون، أي الناس، في الظلمة 1000 عام، وإن السعيد منهم من يجد لقدميه موضعا. أيها الإخوة الكرام، ننتقل إلى الزحام وإلى الضيق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس في هذا اليوم كالنبل في القرن، كالنبل في كيس النبل، في قرطاس النبل، يزدحم بعضهم فوق بعض. إن الناس في ذلك اليوم كالنبل في القرن، وإن السعيد منهم من يجد لموضع قدميه موطئا. وورد عن عائشة رضوان الله عز وجل عليها أنه دخل عليها صحابي فسألها: ماذا كان يستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الليل، يعني إذا قام إلى صلاة الليل إيش يبدأ يقول؟ فقالت: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكبر 10 إذا نش من نومه قبل صلاة الليل، ويكبر 10 ويهلل 10 ويحمد الله 10، ثم يقول: اللهم اهدني وارزقني 10، ثم يقول: اغفر لي 10، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق مواقف يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، بالله عليكم، إذا كنا موقنين بهذه المعاني وهذا اليوم، فلماذا تخالف أعمالنا اعتقاداتنا؟ لماذا نحن لا نسير على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذا اليوم كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة عن سلمان قال: يزداد حر الشمس مقدار 10 سنين ثم تدنو من فوق الرؤوس، ثم يشير سلمان إلى أن العرق يلجم الناس لجما، كما وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد. أيها الإخوة المؤمنون، ثم عند ذلك بعد أن يمكث الناس هذا المقدار الكبير كما ورد 300 سنة لا أمر ولا خبر، عندئذ ينادي الرب عز وجل فترفع الأسماع: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. فيستبشر كل من كان في الموقف من المؤمنين والكافرين والفاجرين والفاسقين، يسرون حتى إذا جاء النداء الثاني: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أجحرت أمم الكفر وأطرقت ببصرها إلى الأرض، وامتد أهل لا إله إلا الله وأهل التوحيد مستبشرين، حتى إذا جاء النداء الثالث: الذين آمنوا وكانوا يتقون. سر الذين ساروا على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم ونكس أهل الكبائر رؤوسهم، عندئذ أيها الإخوة سوف تعرف مصيرك، سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. أيها الأخ الكريم، وأخاطب نفسي قبلك، يا من ابتعدت عن شرع النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر هذا اليوم فإن الذكرى تعيدك إلى هذا الطريق. يا من لم تفكر في من تصاحب، يا من تركت لأهلك العنان فكشفوا نحرا وساقا، يا من تركت لأولادك المجال فتركتهم يعبثون مع من يعبث، اذكر هذا اليوم فوعزة الله وجلاله لئن ذكرت معناه ولم ترتعب فرائسك فإنك لست على قدم المصطفى صلى الله على المصطفى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أنت مجرد أن تظن أن في بيتك لص قد تحمل عصاة ظن وقد تحمل مسدسا، ثم تفتح الباب بدقة فويحك. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أيها الإخوة الكرام، إما أن يكون القصور فينا وفي أدائنا وفي كلماتنا، وإما أن يكون القصور فيكم وفي قلوبكم، فعودوا إلى الله تبارك وتعالى واقرأوا معي: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أيها الإخوة الكرام، إذا عرفت هذا فاسمع معي إلى ما ورد عن عمر أنه قال لكعب: يا كعب حدثنا. قال: يا أمير المؤمنين، ماذا أحدثك وكتاب الله عز وجل بين يديكم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم؟ قال: جميل، ولكن خوفنا. قال: يا أمير المؤمنين، والله لو جئت يوم القيامة بعمل 70 نبيا لتمر عليك فترات، والعبارة تارات أي لحظات، لا تسأل الله فيه إلا نفسك. يا أمير المؤمنين، إذا زفرت جهنم زفرة يومها لم يبق نبي مرسل ومنتخب ولا ملك مقرب إلا خر لركبتيه يقول: نفسي نفسي، حتى إن إبراهيم أبا الأنبياء ليقع على ركبتيه وينادي ويستجير لله تعالى يقول: إلهي أنا خليلك إبراهيم. إنه ليذلي بالخلة في ذلك اليوم. أيها الإخوة، لا يثبت إلا محمد صلى الله على محمد. فقال عمر: يا كعب، أين تجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال: أجده في قوله: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة الكرام، أذكركم ونفسي بهذا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى يخفف عن المؤمنين العاملين، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا اليوم بطوله لا يراه المؤمن إلا بمقدار ما يؤدي الصلاة المفروضة عليه. أرأيتم أرحم من الله بكم إن استقمتم؟ فاستقيموا أيها الإخوة على شرع رسول الله، ونفسوا عن المؤمنين كربهم، فإن الله تبارك وتعالى ينفس عنكم كربات ذلك اليوم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في القرآن الكريم، وأن ينفعنا بما ورد فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.